طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما ذكرنا فيما سبق، الناظم رحمه الله تعالى شرع في تعداد الأسماء، أسماء الرب جل وعلا. مر معنا قوله: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. وقفنا عند قوله: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. الأحد الفرد القدير الأزلي، ذكر في هذا الشطر ثلاثة أسماء أو اسمين على الصحيح: صمد البر المهيمن علي، ذكر فيه أربعة أسماء. وكما مر معنا أن كل اسم يتضمن صفة من الصفات. قوله الأحد أي والأحد أو الأحد، إما بالعطف وإما بتركه كما مر معنا، ذلك منطرد في أسمائه جل وعلا، يجوز فيها الوجهان وكلاهما ثابت فيه السنة. الأحد قلنا من أسمائه تعالى ورد مرة واحدة في القرآن بقوله تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، وهو بمعنى اسمه الواحد. مصنف رحمه الله تعالى لم يستوعب الأسماء كما أنه لم يستوعب الصفات، وإنما ذكر شيئا من الأسماء تدل على توحيد الأسماء، وذكر شيئا من الصفات سواء كانت مدلولات الأسماء أو زائدة على ثبوت الأسماء إشارة إلى توحيد الصفات. حينئذ الواحد من أسمائه جل وعلا، فإن لم يذكره مصنف رحمه الله تعالى. الأحد بمعنى اسمه الواحد، هكذا نص عليه غير واحد من العلماء أنهما مترادفان، يعني بمعنى واحد. والأحد هو أول العدد، تقول أحد اثنان كما تقول واحد، لذلك هما بمعنى واحد، كما تقول اثنان واحد اثنان تقول كذلك أحد اثنان، ولذلك تقول كذلك أحد عشر، أحد عشر، أحد هذا مقابل للواحد، وإحدى عشرة. قال الكسائي رحمه الله تعالى: تقول لا أحد في الدار ولا تقل فيها أحد، يعني أحد يستعمل في النفي ولا يستعمل في الإثبات، يستعمل في النفي ولا يستعمل في الإثبات. ولذلك قال: تقول لا أحد في الدار، لا أحد كائن في الدار، هذا صحيح استعمالا في لسان العرب، ولا تقل فيها أحد يعني فيها واحد، فإنما تقول فيها واحد لأنه يعني يستعمل في النفي والإثبات، وأما أحد هذا لا يأتي فيه في الإثبات وإنما يأتي فيه في النفي. قال الزجاج: الواحد وضع الكلمة في اللغة، يعني معناها في لسان العرب، إنما هو للشيء الذي ليس باثنين ولا أكثر منهما، ليس باثنين ولا بأكثر منهما. معلوم أن العدد يبدأ بماذا؟ بالواحد. فإذا وضع الواحد لما ليس باثنين ولا أكثر من اثنين ثلاثة الأربع إلى ما لا نهاية، حينئذ تعين ماذا؟ ما يسبق الاثنين، وهذا تعريف بالنفي، تعريف بالنفي، كما يقولون الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهم ولا من الأسماء الست، هذا تعريف بماذا؟ بالنفي. وهذا صحيح، يعني إذا كان الشيء يمكن حصره فينفى الاثنان مثلا أو الثلاث فيثبت الأول. إذن الواحد وضع الكلمة في اللغة، إنما هو للشيء الذي ليس باثنين ولا أكثر منهما. وقال في الأحد يعني الزجاج: قال أهل العربية أصله وحد، يعني أصل واوي وحد أحد. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ أصله وحد ثم قلت أحد، قلبت الواو همزة، قلبت الواو همزة، ولذلك قلنا الواحد بمعنى الأحد والأحد بمعنى الواحد، لأنه أصله لأنه أصله، فأصله وحد، ثم قلبت الواو همزة وقيل أحد. قال رحمه الله تعالى: قال أهل العربية أصله وحد ثم قلبت الواو همزة. وهذا الكلام عزيز، قول الزجاج هذا الكلام عزيز جدا، يعني قلب الواو همزة، هذا عزيز يعني قليل نادر في لسان العرب أن تقلب الواو وهي فاء الكلمة أن تقلب همزة. وهذا الكلام عزيز جدا أن تقلب الواو المفتوحة همزة، ولم نعرف له نظيرا إلا أحرفا يسيرة. ثم عدد شيئا منها ثم قال: وقال بعض أصحاب المعاني، هذا من حيث ماذا؟ من حيث التصريف، فأحد أصله واحد. من حيث المعنى قال الزجاج: وقال بعض أصحاب المعاني الفرق بين الواحد والأحد. كثير من أهل العلم يرون الفرق بين الاسمين إن كان المؤدى واحد، إذا أثبتنا بأن الواحد أصل للأحد فهو بمعنى واحد، إلا أن يثبت استعمال خاص في الشرع، حينئذ يكون ثم حقيقة شرعية، يكون ثم حقيقة شرعية، وإن لم يرد حينئذ نرجع إلى الأصل وهو ماذا؟ وهو المعنى اللغوي. فإذا دل اللفظ والسياق على أن الواحد أصل للأحد فهو بمعناه، لكن بعض أهل المعاني كما قال الزجاج فرقوا بين النوعين. قال بعض أصحاب المعاني الفرق بين الواحد والأحد أن الواحد يفيد وحدة الذات فقط، والأحد يفيده بالذات والمعاني. معلوم أن الله تعالى واحد في ذاته وواحد في أسمائه وواحد في صفاته، كذلك قال هنا أن الواحد يفيد وحدة الذات فقط، يعني يدل على شيء واحد وهو انفراد الرب جل وعلا بالذات، والأحد يدل على انفراده بماذا؟ بالصفات، بالصفات. حينئذ اشتركا في الانفراد، دلالة على الانفراد، فالأحد والواحد يدلان على الانفراد، إلا أن الواحد يدل على ماذا؟ على انفراد الذات، وحدة الذات فقط دون المعاني، والأحد يفيده بالذات والمعاني، بالذات والمعاني، فيدل على الانفراد الرب جل وعلا في ذاته وفي المعاني. لكن نقول يعني مرد الأول إذا قيل بأنه ينفرد بالذات أو دال على وحدة الذات، فإذا كانت الذات منفردة يعني مقطوعة النظير لزم من ذلك أن تكون صفات الذات منقطعة النظير. هذا التفريق تحصيل حاصل، هذا التفريق تحصيل حاصل. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الواحد ماذا؟ يفيد وحدة الذات فقط. طيب إذا دل الواحد على انفراد الذات بأنها منقطعة النظير لا يشارك غيرها، لزم من ذلك ماذا؟ أن كل صفة تضاف إلى هذه الذات فهي منفردة. إذن ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما. إذن قوله أن الواحد يفيد وحدة الذات فقط يعني انفراد الذات، والأحد يفيده بالذات والمعاني، حينئذ يكون الأحد أعم من الواحد، يكون الأحد أعم من الواحد، لأن الواحد متعلقه انفراد الذات فقط، والأحد متعلقه انفراد الذات وانفراد المعاني. ونقول الأول كذلك يدل على انفراده بالمعنى، إلا إذا دل استعمال العرب أو حقيقة شرعية أن وضع اللفظ للذات فقط للدلالة على هذا المعنى. وأما مطلقا هكذا واحد نقول هذا عام فيه عموم، وهو أن مدلوله منقطع النظير في كل شيء، حينئذ يصدق على الذات ويصدق على المعاني والصفات. وعلى هذا جاء في التنزيل: قل هو الله أحد، أراد المنفرد بوحدانيته في ذاته وصفاته. وكما ذكرنا أنه إذا كان الأحد فرع للواحد حينئذ يكون بمعناه، يكون بمعناه. وورد اسم الله تعالى الواحد في القرآن في 22 آية، قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وهو الواحد، إذن اسمه الواحد. وقال سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال الخطابي: الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، وقيل هو المنقطع القرين لا نظير له، المعدوم الشريك والنظير، معدوم الشريك والنظير. هذا المعنى الذي ذكره الخطابي يدل على أن الواحد ليس متعلقه وحدة الذات فقط، إنما هو أعم من ذلك. ولذلك قال قيل هو المنقطع القرين، إذن لا قرين له في ماذا؟ في ذاته وفي أسمائه وصفاته، فهو عام وهو كذلك. وقال والفرق بين الواحد والأحد أن الواحد هو المنفرد بالذات لا يضامه آخر، والأحد هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد. ونقول انفراد المعاني دليل على انفراد الذات، يعني العكس بالعكس، فمن خص واحدا من الاسمين بالذات فقط نقول استلزم انفراده بالمعاني، ومن خصه بانفراده في المعاني قلنا استلزم ماذا؟ انفراده في الذات، فهو متلازمان. ولذلك نحن نقول في نفي التمثيل أن ذات الرب جل وعلا لا تدرك، يعني علم العلم الكيفية أو النظير أو الخبر، هذه كلها منقطعة عن العلم بذات الرب جل بالرب جل وعلا. فكل صفة أضيفت إلى الذات حينئذ نقول هذه الصفة تناسب الذات، فكما أننا لا نعقل تلك الذات كذلك لا نعقل تلك الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات يحذوه حذو القذة بالقذة. قال البيهقي الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، والأحد الذي لا شبيه له ولا نظير. هنا النظر فيه إلى ماذا؟ الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، هذا النظر إلى نفي الإله الشريك. والأحد الذي لا شبيه له ولا نظير، هذا النظر فيه إلى نفي الصفات، وهما متلازمان. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى الواحد الأحد وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، هنا جعلهما ماذا؟ بمعنى واحد. الواحد الأحد هو الذي توحد بجميع الكمالات في الذات وفي الأسماء وفي الصفات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة. إذن الواحد الأحد هما بمعنى واحد على الصحيح، وكل قول يقال في الأحد دون الواحد فهو في الواحد كذلك، والعكس به بالعكس. الفرد الأحد الفرد، قال المصنف هذا تفسير للأحد، تفسير للأحد، وجاء ذكره بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تعداد الأسماء، تعداد الأسماء يعني هل ثبت أم لا؟ لم يرد في القرآن. هل جاء في السنة؟ نقول جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حينئذ من صححه أو حسنه أثبت الفرد، ومن ضعفه قلنا هو الصحيح أنه ضعيف، حينئذ لا يثبت الفرد. لماذا؟ لأن أسماءه جل وعلا توقيفية، فلا يجوز إثبات اسم بأنه ثابت لله تعالى إلا بنص إلا بوحي، إما آية تتلى وإما حديث يروى، وما عدا ذلك ويشترط الحديث أن يكون صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث الضعيفة فلا تثبت بها شيء البتة، لا في باب العقائد ولا في باب الأحكام. ويحتمل أن الناظم عده اسما وجعله بمعنى الأحد، يحتمل أنه عده لأنه يرى أو يميل إلى إثبات حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الراغب الفرد الذي لا يختلط به غيره، يعني في معنى الفرد، فرد قيل هو الوتر أو الوتر لغتان، الوتر يعني الواحد، والواحد يعني الأحد، فهو تفسير للأحد. الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، هكذا قال الشارع عندكم. الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته، فهو أحد في إلهيته لا معبود بحق سواه. إذن ظاهر كلامه أنه جعله تفسيرا للأحد. ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، وهو أحد في ربوبيته فلا شريك له في ملكه ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب، أحد في ذاته وأسمائه وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلق والرزق والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع والعطاء والمنع والواصل والقطع والضر والنفع. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الأحد بمعنى الواحد، وأن تفسيرهما بالفرد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حينئذ يكون عاما من حيث المتعلق. الأحد الفرد القدير بالعطف وتركه، وهو من أسمائه تعالى قدير، ومثله القادر والمقتدر، هذه ثلاثة أسماء والمادة واحدة، يعني مختلفة من حيث اللفظ والمادة واحدة، قادر المقتدر القدير، ذكر القدير رحمه الله تعالى. وورد اسمه القدير 45 مرة في القرآن، قال تعالى يعني منها، ويكفي آية واحدة في إثبات الاسم، وإنما تكثير الأدلة يكون في الرد على من أنكر ذلك، وأما في إثباته يكفي المؤمن آية واحدة واضحة بينة. قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا من أسمائه العفو، قديرا من أسمائه القدير. وقال سبحانه إنه كان عليما قديرا. وقال في القادر اسمه القادر، قلنا المادة واحدة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الآية. وقال سبحانه كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. إذن ثلاثة أسماء جاءت في القرآن، قدير والقادر والمقتدر. القدر والقدرة والمقدار القوة، يعني تفسير هذه أسماء تختلف من حيث الصيغ إلا أن المادة واحدة. القدر والقدرة والمقدار القوة، والاقتدار على الشيء القدرة عليه. قال ابن جرير ومعنى قوله قدير قوي، قدير يعني قوي، نعم، ومعنى قوله قدير قوي يقال منه قد قدرت على كذا بفتح الدال، قدرت فعلت، قدرت على كذا وكذا إذا قويت عليه، إذا قويت عليه. أقدر عليه وأقدر عليه، أقدر يعني بكسر الدال، أفعل وأقدر أفعل، يعني جاء في المضارع بالصيغتين كسر الدال عين وبضمها. وأقدر عليه قدرة وقدرانا ومقترة. وبنو مرة من غطفان تقول قدرت عليه بكسر الدال. إذن في الماضي فيه لغة، لكنه الأفصح قدرت بفتح الدال. وبنو مرة من غطفان قالوا قدرت بكسر الدال، إذن مسموع فيه فعل، كما أن الأصل فيه باب فعل. وأما الفعل المضارع فيجوز فيه الوجه، لأن فعل يأتي منه يفعل ويفعل، يجي منه ماذا؟ البابان. وقيل القدير هو التام القدرة، لا يلابس قدرته عجز بوجه، هذا في جميع صفاته جل وعلا، إنما محمله على ماذا؟ على الكمال والتمام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا، يعني قصد شيئا قط ذو سلطان. قال السعدي رحمه الله تعالى القدير كامل القدرة، قدير كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبرها، قادر عليها، قوي جل وعلا، فقدر على كل ما أراده سبحانه، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. إذن له القدرة التامة، حينئذ لا ينازعه شيء إذا أراده جل وعلا. قال الزجاجي رحمه الله تعالى في التفرقة بين هذه الأسماء الثلاثة، إذا هي مشتقة بين المعاني، مشتقة من القدر والقدرة، جاءت مختلفة الصيغ، ومعلوم أن العرب في كلامها إذا جاءت بالكلمة الواحدة المشتقة من أصل واحد على صيغ مختلفة دل ذلك على اختلاف المعاني، قوة وضعفا، قوة وضعفا، حينئذ بينها فرق. المقتدر أعلاها أتمها، ثم القدير ثم القادر ثم القادر. قال الزجاجي القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر، من القادر. وهل يصح أن يقال في أسمائه جل وعلا أبلغ؟ نعم، لا إشكال فيه، لأنه مقارنة هنا ليس بين وصف يتعلق بالخالق ووصف يتعلق بالمخلوق، لا، فإنما البحث هنا في ماذا؟ في قدرته جل وعلا وما دل عليها من ألفاظ، لأنه استعمل الخالق جل وعلا هذه المعاني الثلاث، قدير والقادر والمقتدر، ولم يأتي نص بأنها مستوية، حينئذ ننزله على قواعد العرب، هذا الأصل فيه. فهم الكتاب والسنة إنما يكون على ماذا؟ على فهم قواعد العرب، إلا إذا جاء نص يبين، حينئذ نحمل اللفظ على المعنى الشرعي ونقول له حقيقة شرعية. وأما إذا لم يأتي شيء لبيان هذه الألفاظ أو التفرقة بينها أو أنها مستوية، حينئذ نقول هذه سننها أو نجريها على قواعد العربية. وهنا القادر والقدير والمقتدر في لسان العرب بينها فرق، كما تقول ضارب وضراب ومضروب، هذه العرب إن كان الأصل واحد وهو الضرب، إلا أنه ماذا؟ حصل التفرقة بين هذه المعاني باختلاف الصيغ، فمضروب غير ضارب كذلك، وضارب غير ضراب، ضراب هذا جمع ضارب لكنه جعل صيغة ماذا؟ فعال، ضارب مرة واحدة، ضراب يعني كثير، كثير الضرب. حينئذ نقول جاء القادر والمقتدر والقدير على لسان العرب، فلا بد من النظر في دلالة كل منها. حينئذ إذا قيل هذا أبلغ من هذا لا إشكال فيه، لماذا؟ استعمالا لقواعد العرب، لعدم ورود النص الدال على التسوية. قال الزجاجي القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر، لأن القادر اسم الفاعل، من قدر يقدر فهو قادر، يعني من باب ضربة، من باب ضربة. اسماء الله تعالى كثيرا ما يأتي الزجاجي وغيره ابن جرير يأتون بصيغ الأفعال، يعني الباب الستة الذي لا يضبطها عنده شيء من الإشكالات يقع عنده لبس. ومن هنا نقول العقيدة كذلك لها اتصال بقواعد العربية، قواعد العربية هذه تدخل في فهم الشريعة كلها، في باب العقائد العلميات وفي باب الفروع العمليات، ولا يخلو نص من كتاب أو سنة إلا وله علاقة بقاعدة من قواعد العرب. هنا قال ماذا؟ قال قدر يقدر فهو قادر، يعني باب ضرب يضرب، فعل يفعل، وفعل يفعل إذا كان متعديا اسم الفاعل يأتي منه على زينة فاعل، على زينة فاعل، حينئذ نقول ماذا؟ ضرب يضرب فهو ضارب، قدر يقدر ضرب يضرب فهو قادر. إذن قادر هذا اسم فاعل، مباشرة تأخذه من ماذا؟ تأخذه من قدره على وزن فعل، يقدر على وزن يفعل. لماذا؟ لأنك تنظر إلى زينة الفاعل، العرب تفرق بين ما كان على وزن فعل وفعل وفعل، يعني في اسم الفاعل، فلما جعل زينة فاعل علمنا أنه من وهو متعدي، علمنا أنه من باب فعل، فقدر يقدر فهو قادر. وقدير فعيل، إذا القادر اسم فاعل وقدير فعيل، يعني وزنه فعيل، والعرب تفرق بين فاعل وفعيل. وفعيل من أبنية المبالغة، من أبنية المبالغة، يعني يدل على كثرة الشيء. وهل يصح أن يقال في أسماء الله عز وجل أنه من أبنية المبالغة؟ نعم يصح ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأن المبالغة في لسان العرب تقع على وجهين، على وجهين. الوجه الأول المبالغة بشيء لا يقع حقيقة، لا يقع حقيقة، كما تقول في زيد قدير مثلا وهو صيغة مبالغة، لكنه لا يقدر على كل شيء، وإنما في الغالب والأكثر يكون كذلك. وقد يستعمل صيغة المبالغة أو أمثلة المبالغة ويراد به تعدد الآحاد على وجه الكمال، يعني يدل على الكثرة، يدل على الكثرة ولا يتخلف عنه فرد من أفراده، وهذا الذي يستعمل في حق الباري جل وعلا. إذن المبالغة قد تكون حقيقية بمعنى أن كل فرد من أفراد اللفظ فهو واقع، وقد تكون لا من باب الادعاء، من باب كما تقول فلان علامة يعني كثير العلم، كل مسألة يعلمها، أو من باب المبالغة بمعنى أن بعض المسائل لا يعلمها، لا يعلم علام الغيوب كل مسألة، نعم كل مسألة، فرق بين الوجهين. قال هنا وفعيل من أبنية المبالغة، وأكثر ما يجيء فعيل اسم الفاعل مما كان فعله على فعل غير متعد نحو ظرف، يعني يأتي على يأتي فعيل اسم فاعل وهو كذلك من أبنية المبالغة من فعل ماضيه على وزن فعل، تقول ظرف فهو ظريف، مر معنى أن ضرب فهو ضارب، ضارب هذا اسم فاعل من ضرب، كذلك إذا جاء السؤال ضرب ما اسم الفاعل منه تقول ضارب، لماذا؟ لأنه على وزن فعل وهو متعدي، وكل فعل ماضيه على وزن فعل وهو متعد فاسم الفاعل منه يأتي على اسم الفاعل، يعني زينة الفاعل، فاعل ضارب، نصر فهو ناصر، وهكذا. وظرف من باب فعل وهو لا يكون إلا لازما، يعني لا يكون متعديا، لا يكون متعديا بل هو لازم. حينئذ ظرف وشرف كيف يأتي اسم الفاعل منه؟ يأتي على وزن فعيل، ليس كالسابق الأول على زينة فاعل، إنما يأتي على وزن فعيل. حينئذ تقول ظرف يظرف فهو ظريف، تقول زيد ظريف، تقول شرف فهو يشرف فهو شريف، ولا تقول شارف وظارف، وإن قيل به، لكن المشهور في لسان العرب أن يقول ظريف وشريف. إذن صيغة المبالغة فعيل يأتي من فعل غير متعد على وزن فعل نحو ظرف فهو ظريف وشرف فهو شريف، يراد بذلك المبالغة في الوصف بالظرف والشرف، مبالغ يعني كثير الشرف، قوي شرف، وكذلك الظرافة، قوي الظرافة، حينئذ يدل على زيادة مما يدل عليه فاعل. ولذلك بعضهم سوغ، ورده ابن مالك رحمه الله تعالى في اللامية، قال في نحو ظرف فهو ظريف يجوز أن يقال ظارف إذا أريد به أصل الفعل، أصل الحدث، يعني عنده ظرافة لكنها ليست به على وجه الكمال، إذا أردت وجه الكمال والكثرة فتقول ظريف. إذا فرق بين ظارف وظريف. شارف يعني فيه شيء من الشرف، شريف يعني بلغ الغاية فيه الشرف، هكذا. وشرف فهو شريف، يراد بذلك المبالغة، المبالغة في الوصف بالظرف والشرف. وكذلك جميع ما جاء على فعيل إنما هو للمبالغة في الوصف. النتيجة ثم فرق بين قادر وهو اسم فاعل من قدر يقدر وهو قادر، وبين قدير، لأنه حينئذ يحول قدر إلى قدر، يعني قد يقول قائل مر معنا أنه قدرت وبنو مر من غطفات قدرت، وليس عندنا قدر، فكيف جاء فعيل وهو لا يأتي إلا من باب فعلا؟ فهمتم الإراد؟ نقول قدر وقدر ليس عندنا إلا هذا، وفعيل يأتي لفعل يعني اسم فاعل لفعل على وزن فعل، وليس عندنا قدر، نعم ليس عندنا قدر، فكيف جاء فعيل من قدر أو قدر؟ نقول عندنا ما يسمى بالنقل، لأنه مسموع عن العرب، حينئذ نقول قدر نقل للدلالة على لزوم الوصف، فقيل قدر بضم العين، لكنه هو فرع وليس بأصل، هو فرع وليس بأصل، ولذلك التقسيم في الأبواب الستة المعلومة عند الصرفيين إنما هي باعتبار الأصول فقط، وأما الفروع فهذه يكثر. حينئذ نقول قدر حول ونقل إلى باب فعل ليتوصل بذلك النقل إلى مجيء صيغة المبالغة منه على وزن فعيل، هذا الذي يذكره الصرفيون في هذا المقام. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: القادر اسم فاعل من قدر يقدر كما مر معنا، والقدير فعيل منه، فعيل منه وهو للمبالغة. والمقتدر، مقتدر هذا اسم فاعل من ماذا؟ من اقتدر، اقتدر هذا على وزن افتعل، هو قدر فزيدت عليه ماذا؟ الهمزة والتاء، همزة والتاء، فقيل ماذا؟ اقتدر على وزن افتعل. نصر تقول انتصر، انتصر فعل ماضي ونصر فعل ماضي، ما الفرق بينهما؟ تقول نصر هذا مجرد فعل ماضي مجرد ثلاثي، وانتصر فعل ثلاثي مزيد فيه بحرفين وهما الهمزة والتاء على وزن افتعل. لماذا زادت العرب؟ عند العرب قاعدة وهي أن زيادة، أن زيادة اللفظ زيادة المعنى، يعني زيادة المبنى الذي هو الحروف تدل على زيادة ماذا؟ زيادة المعنى. حينئذ قيل اقتدر. والمقتدر من اقتدر وهو أبلغ، وهو أبلغ، لأن قدير فيه كم حرف زائد؟ ها، القاف والراء والدال، هذه أصول، في حرف واحد زائد وهو الياء. ومقتدر أو اقتدر فيه فيه حرفان، وما زيد فيه حرفان أبلغ مما زيد فيه حرف واحد. وعلل ذلك الزجاج، يعني ما سبق من كلام الأثير، المقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة، المقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة. وجه المبالغة، والأصل في العربية، يعني قاعدة في العربية لسان العرب، أن زيادة اللفظ زيادة المعنى، يعني غالبا العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى من المعاني، أن زيادة اللفظ زيادة المعنى. فلما قلت اقتدر أفادت زيادة اللفظ زيادة المعنى، حينئذ يزيد في الوصف على ما دل عليه قدير، كما أن قدير زاد في الوصف على ما دل عليه قادر، فأصلها قادر ثم قدير ثم مقتدر، أبلغها مقتدر ثم قدير ثم قادر. وهذا لا إشكال فيه، التفاوت هنا دل عليه اختلاف الصيغ، والقاعدة عند أهل العربية أن اختلاف الصيغ يدل على اختلاف المعاني، اختلاف المعاني، كما تقول ضارب وضرب ويضرب واضرب ومضروب ومضرب إلى آخره، هذه اختلاف صيغ وكلها تدل على اختلاف ماذا؟ اختلاف المعاني. كذلك فاعل وفعيل وافتعل. فهو تعالى القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة، هذا بالشرع عندكم، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله، فعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء. قال الله تعالى: إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، على كل شيء، ورجاء به كلية للدلالة على العموم، وأنه لا يخرج عنه شيء كائن ما كان. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها، بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزب عن علم مثقال ذرة. وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم الأزلي، الأزلي، الأزلي، سكنه لي ها للوقف، الأزلي بالتشديد يعني نسبة إلى الأزل، الأزلي بالعطف وتركه نسبة إلى الأزل. فسره في القاموس يعني الأزل ما المراد به، فسره في القاموس بالقدم، الأزل قال هو القدم، حينئذ الأزلي المراد به القديم، مراد به القديم. هذا يكثر في عبارات المتكلمين، يصفون الله تعالى بالقديم وصفاته بأنها قديمة أسماؤه بأنها قديمة. حينئذ الأزل أراد به المصنفون رحمه الله تعالى به كما عبر أو فسره في القاموس بالقدم، قال فهو أزلي، قال في القاموس القدم فهو أزلي، أو أصله يزلي، أزلي يزلي نسبة أو منسوب إلى قولهم لم يزل، قيل يزلي سمى نحتا هذا كما يقول البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك يزلي أصله لم يزل، ثم قيل يزلي، ثم قلبت الياء همزة وقيل أزلي. إذن لم يزل جملة فعلية ثم نحت منها قيل يزلي، ثم قلبت الياء همزة وقيل أزلي، أو أصله يزلي منسوب إلى لم يزل ثم أبدلت الياء ألفا للخفة، ما بطلبا للخفة. الأزلي قيل في معنى الأول، الاسم السابق الذي مر معنا هو الأول والآخر، قيل في معنى الأول هو الأزلي القديم، أزلي القديم الذي ليس له بداية، الذي له ليس له بداية. إذن ما مرادهم بهذا؟ إن أردتم أن القديم المراد به الذي لم يسبقه شيء، حينئذ نقول هذا معنى ماذا؟ الأول. وإذا كان كذلك حينئذ عندنا لفظان أول وعندنا قديم، الأول جاء به الشرع حينئذ والثاني لم يرد به نص، والقاعدة أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالوحي، فإذا كان كذلك حينئذ نقدم الأول ونهجر ماذا؟ القديم، لأنه لم يدل عليه دليل. والأفضل والأسلم في باب الإخبار، قيل هذا من باب الإخبار لأن هذا اللفظ القدم قد يطلقه بعض أهل السنة والجماعة ويستعمله ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، حينئذ نقول الأسلم في باب الإخبار، باب الإخبار له مرتبتان، انتبهوا لهذا، له مرتبتان. قد يكون اللفظ جاء به الشرع فيشتق منه اسم فاعل، وقد لا يكون أصل اللفظ جاء به الشرع. مثال الأول الصانع، الصانع هذا اسم فاعل ما جاء به الشرع لا كتابا ولا سنة، لم يرد في الآية من الآيات ولا في حديث من الأحاديث الصانع، حينئذ نقول الصانع هذا لم يرد به نص، هل يثبت أنه اسم؟ الجواب لا. نطلقه من باب الخبر يجوز أو لا يجوز؟ نقول هل له أصل، يعني الصانع هذا هل مشتق من مصدر جاء النطق في الكتاب أو السنة بهذا المصدر أو لا؟ إن جاء به قال بعضهم هذا يستعمل من باب الإخبار، جاء صنع الله الذي أتقن كله، جاء المصدر صنع، حينئذ أصل المادة موجودة في الكتاب، فما اشتق منه لم يوجد، فلما نظر إلى الأصل فهو منطوق به وإلى الفرع المشتق ولم ينطق به جعلوه من باب الإخبار، هذا النوع الأول، وهذا الخلاف فيه يسير. النوع الثاني ألا يكون له أصل، القديم مأخوذ من القدم، هل جاء نص في الكتاب والسنة بإطلاق لفظ القدم مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول؟ لم يأتي، حينئذ نقول هذا النوع الأولى، بل قد يقال يتعين هجره بمعنى أنه لا يستعمل، أنه لا يتسامح في باب الإخبار بأنه أوسع من باب الصفات في النوع الذي جاء له أصل في الكتاب والسنة، كالمتكلم ما جاء المتكلم كذلك، لكن مادة المتكلم موجودة، كلم موسى تكليما، لكن المتكلم هكذا باسم الفاعل بأل على أنه اسم لله تعالى، قل لا يثبت أنه اسم، وإنما يخبر عن الله تعالى بأنه المتكلم. له أصل أم لا؟ نعم له أصل، لكن هذا اللفظ لم يرد به شيء. هذا النوع نقول في باب الإخبار أوسع من باب الصفات. وأما أن يأتي الأصل والفرع ولم يدل على واحد منهما دليل، نقول أسلم أن يترك ويهجر هذا النوع. والأفضل والأسلم في باب الإخبار أن يصار إلى اللفظ الوارد في الكتاب والسنة عند وجود مثل هذا اللفظ، نقول الأول بدل القديم، ونقول الآخر بدل الأزلي والأبدي، التعبير بالمنصوص أولى وأحرى. بعضهم فسر الأزلي بمعنى الآخر الذي ليس بعده شيء، هذا أو ذاك، نقول نحن في غنى عن هذا اللفظ ومعناه، عن هذا اللفظ معنى. لكن لو استعمله خلفي لا نرده مباشرة، وإنما نستفصل عن المعنى، نستفصل عن المعنى. ماذا أردت بمعنى القديم؟ إن قال معنى القديم عند الذي ليس قبله شيء، فنقول اللفظ لم يرد والمعنى حق وصحيح وهو مقبول. إن قال المراد بالأزلي الذي ليس بعده شيء، المراد بالقديم الذي ليس بعده شيء، نقول هذا المعنى حق وليس بباطل، حينئذ نقول هذا اللفظ لم يرد به نص فنتوقف فيه، وأما المعنى فهو حق مقبول، ويلزمك أن تعبر عن هذه المعاني الشرعية بما جاء به الشرع، فلا تعدل عن اللفظ الشرعي إلى ألفاظ محدثة لم يرد بها نص. قال الناظم شرحه الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك، لم يزل، قلنا يزلي لم يزل، لم يزل في القدم على التعبير، حينئذ نقول لم يزل متصفا بصفة الخلق قبل أن يوجد المخلوق. نعم قبل أن يوجد المخلوق، يعني متصف بصفة الخلق ولا مخلوق، كما أنه متصف بصفة الرزق ولا مرزق، حينئذ ليس لها دخل من حيث وجود متعلقاتها أو لا، بل الصفات لذاتها، صفات لذاتها. قال هنا وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك، كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، له كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، يعني لم يوجد مخلوق قبل أن يخلق الله، قبل أن يخلق الرب جل وعلا السماوات والأرض وكل ما يتعلق باسمه الخالق، هو متصف بصفة الخلق، لأنك لو جعلت هذا الوصف بمعنى أنه حادث لوجود المخلوق تعين أنه قبل المخلوق ألا يوصف بصفة الخلق، تعين ماذا؟ أنه يلزم من ذلك أنه يوصف، أنه إذا ربط الوصف بمتعلقه وهو المخلوق أنه عند عدم المخلوق ألا يوصف بصفة الخلق، إذن ليس بخالق إلا بعد أن وجد المخلوق، وكذلك ليس برازق إلا بعد أن وجد المرزق، وهذا باطل. قال هنا واسم الخالق ولا مخلوق، وهو العليم قبل إيجاده المعلومات، والسميع قبل إيجاده المسموعات، والبصير قبل إيجاده المبصرات، وكذلك سائر أسماء وصفاته أزلية بأزلية ذاته، كما أن ذاته جل وعلا لم تسبق بشيء كذلك صفاته لم تسبق بشيء، وهي كائنة مع ذاته باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في صرمديته، ليس بعد خلق ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذه عبارة طحاوي، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرازق قبل وجود المرزوقين، وهو المحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة، وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال إنه كان عليما قديرا، كان الأصل فيها ماذا؟ تدل على الزمن الماضي، تدل على الزمن الماضي. كان ولم يثبت له ابتداء لهذه الكينونية، لهذه الكينونة، حينئذ من حيث الماضي كان تدل على أنه مستمر في وصفه بتلك الأوصاف، لكن في المستقبل الأصل في كان أنها تدل على الانقطاع، لكن يستثنى في كان إذا كان متعلقها أسماء الرب جل وعلا وصفاته، حينئذ هي مستمرة. ولذلك يعبر بعضهم بأن كان هنا منزوعة الزمن، منزوعة الزمن يعني تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار، كان في الزمن الماضي ثم صار مستمرا، لأن الأصل في وضع فعل الذي هو الفعل الماضي أنه دال على القطع. قلت قام زيد، قام زيد يعني في الزمن الماضي، وصف بالقيام في الزمن الماضي، أحدث القيام في الزمن الماضي، والآن وغدا، ها اليوم وغدا لا يتصف بالقيام. ما الذي دل على ذلك؟ نقول الإتيان بصيغة فعل الذي هو الفعل الماضي يدل على اتصاف زيد في الزمن الماضي الذي هو قبل التكلم، وأما أثناء التكلم فهو لم يقم، وكذلك بعد التكلم فهو لم يقم، حينئذ نزع عنه الوصف لدلالة الفعل الماضي على ذلك. لكن كان هنا إذا قلت كان زيد قائما فيما يتعلق بالمخلوق، كان زيد قائم يعني كان زيد متصفا بصفة القيام في الزمن الماضي، واليوم والآن لا، ليس متصفا بصفة القيام، وكذلك في الزمن المستقبل. أما كان في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته فلا تدل على ذلك، وإنما تدل على الزمن الماضي، ثم هي مسلوبة الزمن بمعنى أنها تدل على الاستمرار. كان إن الله إنه كان عليما، كان في الماضي ولا زال، إنه كان عليما، كان في الماضي ولا زال. حينئذ نعبر عن كان هذه أنها منزوعة الزمن. وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليا كبيرا، إلى غير ذلك. كل وصف جاء قرنه بكان دل ذلك على أن الباري جل وعلا لم يزل في الزمن الماضي متصفا بهذا الوصف. قال ابن عباس أي لم يزل كذلك، يعني فيما جاء الوصف بكان قال ابن عباس لم يزل كذلك، يعني في الزمن الماضي وفي الزمن المستقبل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، يعني ليس ثم صفة محدثة خلت عنها الذات زمنا من الأزمان ثم وجد هذا الوصف، هذا المحال أن يكون. لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، يعني أصل الصفة، أصل الصفة. وأما الأحاد هذا شأنه شأن متعلقه، كالنزول مثلا، هي باعتبار كون الذات قابلة للنزول هي صفة ذاتية، ثم وقوع النزول أحادا بعد أحاد اختلاف تعاقب الليالي نقول هذا حادث. كذلك الشأن في الكلام فهو ذاتي باعتبار ماذا؟ باعتبار قبول الذات لصفة الكلام، لكن باعتبار إحداث وحدوث الكلام نقول هذا حادث. ولذلك يعبرون عن ذلك بأنه أزلي النوع حادث الأحاد، أزلي النوع حادث الأحاد. ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال، وفقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، يعني حصل له العلم بعد أن لم يكن. إذا كان الأمر كذلك حينئذ وصف قبل وجود العلم بنقيض العلم، أو لا، إذا قلت بأن صفة العلم من أصلها حادثة، إذن وصفت الرب بماذا؟ إما علم وإما جهل، هذا أو ذاك. فإذا نزعت وسلبت وصف العلم عن الباري جل وعلا في وقت ما قبل أن توجد المعلومات، حينئذ وصفته بنقيض العلم وهو الجهل، وهذا باطل لأنه وصف للخالق جل وعلا بالنقص. ولذلك قال هنا ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في بدء الخلق كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، كان الله هذه كانت تامة ولم يكن شيء غيره كذلك كانت تامة وكان عرشه على الماء. الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد، صمد بالعطف وتركه من أسمائه تعالى، ورد مرة واحدة في قوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد، الله الصمد، صمد من أسمائه جل وعلا ورد مرة واحدة. يقال صمده يصمده صمدا وصمد إليه، صمده ها صمده باب فعله، يصمده باب يفعل، إذا فعل يفعل فعل يفعل، صمدا وصمد إليه كلاهما قصده، صمد يعني قصد يعني قصد، هذا في أصل وضع اللفظ بمعنى أنه وضع اللفظ للدلالة على القصد، للدلالة على القصد، صمد إليه يعني قصده، هذا الأصل. وأما باعتبار المعنى الشرعي، انتبه هنا سيأتي كلام الخطاب فيه شيء من الإشكال، المعنى اللغوي في الغالب وإطلاق أكثر أهل اللغة أن المراد به القصد، أن المراد به القصد، لكن جاء في تفسيرات الصحابة وكبار التابعين بما يزيد على معنى القصد، على معنى القصد. حينئذ أيهما المعتبر؟ نجرد اللفظ لدلالة المعنى اللغوي فقط دون النظر في تفسير أئمة التفسير، أو ننظر إلى الثاني؟ لا شك أننا ننظر إلى الثاني، لأنه لفظ جاء في الكتاب واعتنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتفسير القرآن كله، ومن القرآن أسماؤه وصفاته، هل فسرها الصحابة؟ نقول نعم، وهذا فيه رد على المفوضة، حينئذ نقول فسره الصحابة ولا إشكال. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا نقف مع المعنى اللغوي ونجرد اللفظ للمعنى اللغوي فحسب، وإنما ننظر إلى أقوال المفسرين ونضم إليه المعنى اللغوي. قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير الله الصمد قال يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، يقصد الذي يصمد إليه يعني يقصد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، معلوم علي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس هو منقطع، لكن أهل العلم على اعتباري من حيث المعنى، المعنى صحيح. قال ابن عباس الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده سيادته، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، انتهى كلامه. إذن الصمد هو الكامل في كل شيء، هذا زيادة على المعنى معنى السابق، هو الكامل في كل شيء، ليس له كفوا، ليس له كفو وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار، كذا قال الشارح باب الحكاية. وعن أبي وائل الصمد الذي انتهى، الذي قد انتهى سؤدده، انتهى سؤدده يعني كمال السيادة، وهذا يدخل فيه جميع الصفات عظمة وغيرها. وعن زيد بن أسلم الصمد السيد، إذن ليس هو القصد فحسب، إنما هو زيادة على ذلك. وقال الحسن وقتادة هو الباقي بعد خلقه، وقال الحسن أيضا الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له، وقال عكرمة الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم ولم يطعم، وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي الصمد الذي لا جوف له. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى صمد الذي لا جوف له، قال هذا التفسير عليه أكثر السلف، يعني زيادة على المعنى اللغوي، فأكثر السلف، لذلك ورد ابن كثير رحمه الله تعالى تعداد الأسماء السابقة، يعني من الصحابة ومن كبار التابعين فسروا صمد بالذي لا جوف له، لا جوف له. وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله ابن بريدة أيضا الصمد نور يتلألأ. هذه أقوال مختلفة، لكن لو نظرت هل الاختلاف متضاد، بمعنى أننا إذا فسرنا اللفظ بمعنى من المعاني السابقة انتفى بقية المعاني، أو يمكن حمل اللفظ على جميع المعاني؟ قاعدة التفسير في باب الأحكام وفي باب العقائد ومن ذلك أسماؤه جل وعلا إذا فسرت بعدة معاني حينئذ ننظر هل هذه المعاني مختلفة، إن اختلفت الاختلاف نوعان، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف تضاد لا بد من الترجيح ولا بد من دليل يدل على أن هذا المعنى هو المقدم، وأما اختلاف التنوع فهي معاني متعددة لا تضارب بينها. فإذا كان كذلك فقاعدة التفسير أن يحمل اللفظ على جميع المعاني، وهنا كذلك، فالصمد يفسر بجميع المعاني السابقة. وإن كان ما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أكثر السلف على أن الصمد هو الذي لا جوف له، إلا أنه لا يمنع أن يفسر كذلك اللفظ بباقي المعاني المذكورة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن أورد تلك الأقوال روى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني وكذا أبو جعفر بن جرير، ساق أكثر ذلك بأسانيده، ثم قال وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة، كل هذه المعاني صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك. قال الخطابي هذا هو المعنى المتعين السابق أنه يحمل على جميع المعاني. قال الخطابي الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل، وأصل الصمد القصد، يعني أراد أن يرد اللفظ إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغوي، يعني من باب الترجيح، من باب الترجيح، كأنه أراد أن يرجح بين المعاني السابقة، قال نريد معنى واحدا، نريد معنى واحدا يناسب اللفظ، والذي يناسبه ما هو؟ الذي دل عليه لسان العرب ومادة الاشتقاق. قال رحمه الله تعالى وأصل الصمد القصد، ويقال للرجل اصمد صمد فلان، اصمد بكسر الميم صمد فلان، أي اقصد قصده. وجاء في التفسير انظر جعل النظر بمعنيين، أولا إلى المعنى اللغوي، ثم قال وجاء في التفسير، يعني ما هو أعم من المعنى اللغوي. وجاء في التفسير أن الصمد الذي قد انتهى سؤدده، وهذا ليس هو المعنى السابق، زيادة على المعنى السابق. وقيل الصمد الدائم، وقيل الباقي بعد فناء الخلق. قال وأصح هذه الوجوه ما شهد له معنى الاشتقاق والله أعلم، يعني رجح بين المعاني السابقة، هو الذي يصمد إليه في الحوائج كلها. لكن نقول ما جاء عن السلف يجب اعتباره، وهو كلام في تفسير القرآن وقاعدة التفسير، بل جعله بعضهم له حكم الرفع، وخاصة عن الصحابة، قد ثبت عن ابن عباس وابن مسعود ما هو زيادة على المعنى اللغوي. وقال الأمير الشنقيطي رحمه الله تعالى من المعروف في كلام العرب، هذا يرد على شيء مما عناه الخطابي، من المعروف في كلام العرب، من المعروف في كلام العرب إطلاق الصمد على السيد العظيم، تهينا وأورد أمثلة لذلك يرجع إليه في أضواء البيان. قال إطلاق الصمد على السيد العظيم وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له إلى آخر كلامه، أورد أبياتا من الشعر تدل على ذلك. إذن نرجع بهذا الكلام الشيخ الأمين إن كان هو متأخرا، إلا أنه ما دام وردت شواهد لذلك حينئذ حصر الصمد في القصد لغة نقول فيه شيء من النظر، بل الصمد يطلق ويراد به السيد العظيم، وإذا كان كذلك حينئذ الصمد المراد به ما من كمل في سيادته أو سؤدده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 17 صفحة 235 في تفسير سورة الإخلاص، قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، فأدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في أحد. قل هو الله أحد، ما قال الأحد، قال الله الصمد ولم يقل صمد، يعني اسمان ذكرا في سورة واحدة في آيتين متتاليتين، الأولى ذكر الاسم دون أل، قل هو الله أحد، والثاني ذكر بأل، مع أنه يجوز تجريده كما في القدير والعليم السابق معنا، يجوز فيه الوجهان. لما عرف ثاني دون الأول؟ هل له حكمة أم لا؟ ابن تيمية له نظرة جيدة هنا، يقول: فأدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في أحد. لماذا؟ قال رحمه الله تعالى: لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحدا في الإثبات مفردا غير مضاف إلا الله تعالى، إلا الله تعالى. مر معنا قول الكسائي: ها يقال لا أحد في الدار ولا تقل فيها أحد، لا تقل فيها أحد يعني أحد لا يأتي في الإثبات، نزيد هنا في شأن المخلوق، وأما الإثبات في شأن الخالق فأحد يستعمل فيه، والدليل هذه الآية: قل هو الله أحد. كذلك إذا قررنا القاعدة السابقة، قول الكسائي السابق تقول لا أحد في الدار يعني جاء في سياق النفي ولا يستعمل في الإثبات، طيب فيها أحد يجوز؟ لا يجوز، هذا في شأن من؟ في شأن المخلوق. فإذا جاء في سياق آية تتعلق بالخالق جل وعلا فالقاعدة هنا ليست مضطردة. ولذلك قال رحمه الله تعالى هنا: ليس في الموجودات، والله تعالى موجود واجب الوجود والمخلوق موجود لكنه ممكن الوجود، ليس في الموجودات ما يسمى أحدا يعني يطلق عليه لفظ الأحد في الأحد يعني بالنكر هكذا في الإثبات مفردا غير مضاف إلا الله تعالى، فهو خاص به. وإذا كان كذلك لا يحتاج إلى تعريف، لأن أل هذه معرفة. فإذا كان من خصائص الباري جل وعلا أن لفظ أحد يستعمل في الإثبات ولا يستعمل إلا في حقه، حينئذ نقول لا يحتاج إلى التعريف، لا يحتاج إلى التعريف، بخلاف النفي وما في معناه كالشرط والاستفهام، شرط والاستفهام في معنى النفي، فإنه يقال هل عندك أحد، يجوز مثل ما فيها أحد، لا أحد في الدار هذا النفي، هل عندك أحد هذا استفهام وهو في معنى النفي، يعني ليس بنفي وإنما في معنى النفي، وإن جاءني أحد من جهتك أكرمته هذا في معنى النفي. في شأن المخلوق يستعمل في النفي وفيما هو في معنى النفي يعني مؤداه النفي، وله وجه عند النحاة. وإنما استعمل في العدد المطلق، يقال أحد اثنان ويقال أحد عشر كما مر معنا، وفي أول الأيام يقال يوم الأحد، فإن فيه على أصح القولين ابتدأ الله خلق السماوات والأرض وما بينهما، ثم قال رحمه الله تعالى بعد كلام طويل: والمقصود هنا أن لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده، وإنما يستعمل في غير الله تعالى في النفي وما في معناه، يستعمل في غير الباري جل وعلا في سياق النفي والاستفهام والشرط لأنه في قوة ومعنى النفي. قال أهل اللغة: يقول لا أحد في الدار، لعله يقصد الكسائي هنا، ولا تقل فيها أحد، لا تقل فيها أحد لأنه إثبات، وأحد لا يستعمل في شأن المخلوق في الإثبات، ولهذا لم يجد في القرآن إلا في غير الموجب، غير الموجب ما هو المنفي، يعني لم يرد في القرآن إلا منفيا في شأن المخلوق. قال تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أحد، هذا استعمل في شأن المخلوق لكنه جاء في ماذا؟ في سياق النفي. فما هذه نافية، إذن مجيء أحد نكرة في سياق النفي في شأن المخلوق لا إشكال فيه، جائز، لم يرد في القرآن إلا في سياق النفي. وكقوله لستن كأحد من النساء جاء في سياق النفي، يجوز؟ نعم يجوز. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد، إن شرطية وهي في معنى النفي، إذن جاء أحد في سياق ما هو في قوة ومعنى النفي. وجاء في الإضافة كقوله فابعثوا أحدكم، هذا جاء في الإثبات لكنه لم يرد مفردا، ولذلك علل فيما سبق قال ماذا؟ ليس في الموجودات ما يسمى أحدا في الإثبات مفردا غير مضاف، يعني بهذين القيدين، الأول أن يكون في سياق الإثبات، ثانيا أن يكون غير مضاف. وهنا جاء ماذا؟ فابعثوا أحدكم. قد يعترض معترض يقول جاء في سياق الإثبات لفظ أحد وهو في شأن المخلوق، نقول هنا ليس مفردا بل جاء مضاف ويجوز، ويجوز. إذن نقيد القاعدة السابقة أيضا على كلام شيخ الإسلام أنه في الإثبات إذا كان مضافا جاز استعماله في حق المخلوق. إذا كان في سياق الإثبات هل يستعمل أحد في حق المخلوق؟ على هذا الكلام كلام شيخ الإسلام فيه تفصيل، إن كان مضافا فقوله فابعثوا أحدكم جاز، وإن لم يكن مضافا بل كان مفردا مقطوعا عن الإضافة فلا يجوز إلا في حق الباري جل وعلا. وإنما يستعمل مفردا غير مضاف في حق المخلوق في سياق النفي وما في معناه فقط. ضر اللغة كيف؟ قواعد تعين على فهم القرآن، لا غنى عن اللغة العربية البتة، لا يمكن أن تفهم القرآن على وجهه إلا بفهم اللغة. هذه من الدقائق، ليست داخلة فيما يتعلق بالأجرمية، ما أكفي ولا قطر الندى ولا الألفية كذلك، هذه معاني فقه اللغة. جعلنا لأحدهما جنتين، ها هذا جاء مضافا في سياق الإثبات جاز لأنه ليس مقطوعا عن الإضافة. إذن لما كان قوله تعالى قل هو الله أحد لما جاء في سياق لا يجوز استعماله إلا في حق الباري جل وعلا لم تدخل أل عليه، واضح هذا؟ قل هو الله أحد، ما قال الأحد لأنه في سياق النفي مفردا غير مضاف لا يطلق إلا على الباري جل وعلا. وأما اسم الصمد جاء محلا بآل، فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين كما تقدم، يطلق على السيد وعلى العليم وعلى الحليم ونحو ذلك، فكل سيد عظيم يصح أن يطلق عليه ماذا؟ أنه صمد، أنه صمد. فلما كان مشتركا من حيث إطلاق اللفظ لما أطلق على الباري جل وعلا حلاه بأل للدلالة على الكمال وأنه مختص بالباري جل وعلا. قال هنا وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين كما تقدم، فلم يقل الله صمد كما قال قل هو الله أحد، بل قال الله صمد، فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه، فإنه المستوجب لغايته على الكمال. والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوه، يعني قد يقصد في بعض الحوائج لكنه مقيد، يعني من بعض الوجوه لا على وجه الإطلاق، فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه، منتفية عنهم، فإنه يقبل التفرق والتجزية، لأنه مر معنى أن من معاني الصمد الذي لا جوف له كذلك، وهو أيضا محتاج إلى غيره، مخلوق محتاج إلى غيره، فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه، يعني ما عدا الله عز وجل من سائر المخلوقات فهو محتاج إلى الباري جل وعلا من كل وجه، وأما المخلوق فهو يحتاج المخلوق الآخر لكن لا من كل وجه وإنما من بعض الوجوه. ثم الواهب حقيقة والمعطي حقيقة هو الباري جل وعلا، فليس أحد يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالى، يعني الباري يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو جل وعلا إلى شيء البتة. هذا من خصائص الباري جل وعلا. وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ، يعني ينفصل بعضه عن بعض ويتفرق ويتقسم وينفصل بعضه من بعض، والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك. بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه، كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه، فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه، كما قال في آخر السورة: ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن أحد كفوا، أحد هذا اسم يكن، وكفوا هذا خبره. استعملها هنا في النفي، جاز أم لا؟ جاز، الكلام في الإثبات، تفصيل في الإثبات. فأما النفي فهذا يستعمل في حق الباري جل وعلا وفي حق المخلوق، هنا استعملها في ماذا؟ في النفي، أي ليس شيء من الأشياء كفوا له في شيء من الأشياء، لأنه أحد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، فقال: السيد الله. ودل قوله الأحد الصمد على أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء، فلا يدخل فيه شيء، فلا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، كما قال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، يعني لا يطعم أحد. وفي قراءة الأعمش وغيره: ولا يطعم، أولى بفعل الفاعل والثاني بنفسه. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن مخلوقاته جل وعلا الملائكة، وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون، فالخالق لهم جل جلاله، لأن الأكل صفة نقص والشرب صفة نقص والتجزئة والتقسيم هذه صفة نقص، فالخالق لهم، كانت الملائكة مخلوقة لله عز وجل وفي هذه الصفة وهي صفة كمال في أصلها، فالباري جل وعلا من باب أولى وأحرى، هذا ما يسمى بقياس الأولى، معطي الكمال هو أولى به. فالخالق لهم جل جلاله أحق بكل غنى وكمال جعله لبعض مخلوقاته، فلهذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، والصمد المصمد الذي لا جوف له فلا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد، ولذلك قال من قال من السلف: هو الذي لا يخرج منه شيء، ثم قال بعد ذلك كلام صحيح بمعنى أنه لا يفارقه شيء منه. صمد البر بالعطف وتركه من أسمائه تعالى، ورد مرة واحدة في قوله سبحانه: إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. بر والبر وجهان، البر الصدق والطاعة، البر الطاعة، وعبر بعض به بالصدق، الصدق والطاعة. والبر الصادق، يعني البر هذا اسم فاعل، والبر وصف للشيء نفسه. قال القرطبي: البر هو الاتساع في الإحسان والزيادة. إذن هو إحسان وزيادة، هو إحسان وزيادة، الاتساع في الإحسان. إذن مرد البر إلى الإحسان. قال قرطبي: البر هو الاتساع في الإحسان والزيادة، إلى أن قال: ومنه يقال أبر على صاحبه في كذا، أي زاد عليه، يعني أعطاه عطاء وزاد عليه. وسميت البرية برية لاتساعها، برية سميت البرية برية لاتساع برية الصحراء. قال ابن جرير: إنه هو البر الرحيم، يعني اللطيف بعباده. قال الزجاج: والله تعالى بر بخلقه، في معنى أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم. قال الخطابي: البر هو العطوف على عباده المحسن إليهم، عم ببره جميع خلقه، فلم يبخل عليهم برزقه أو برزقه، وهو البر بالمحسن في مضاعفته الثواب له، يعني بر الله عز وجل وإحسانه، والسعة في الإحسان يشمل المطيع والعاصي، يشمل المطيع بالزيادة ويشمل العاصي بالعفو والصفح ونحو ذلك. والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه، وفي صفات المخلوقين رجل بر وبار إذا كان ذا خير ونفع، ورجل بر بأبويه وهو ضد العاق، والبر يقع وصفا وفعلا كالرحمة تقع وصفا وفعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان. يعني عرف البر: والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه. فالبر حينئذ له نوعان: وصف وفعل، فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان. إذن البر هو كثرة الخيرات والإحسان، ثم يكون وصفا يعني صفة ذاتية، ويكون وصف فعلا يعني صفة فعلية. قال القرطبي: وهذا الوصف في الله تعالى من أوصاف فعله، وهو مضاف إلى عباده كلهم في الدنيا وإلى الخصوص في الأخرى. وذلك أنه ما من شخص في الدنيا إلا وسعه من الله تعالى عطاؤه وفاض عليه من إحسانه. ولذلك عم في قوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا عام، يعني يشمل المؤمن والكافر. عطاء الله تعالى وإحسان الباري جل وعلا ورزق الباري جل وعلا في الدنيا يعم، يعني لا يختص به المؤمن دون الكافر. الذي رزق المؤمن هو الذي رزق الكافر، والذي بر به المؤمن في الدنيا هو الذي بر به بالكافر. هو عام لا يختص به واحد دون آخر. وأما في الأخرى في الآخرة فلا يختص ببر الله تعالى إلا من أنعم عليه بجواره وأسكنه بحبوحة أنواره، لا من أحله ناره. انتهى كلامه. فبره سبحانه بعباده نوعان: عام وخاص كالرحمة في الدنيا تكون عامة بشأن المؤمن والكافر، أما في الأخرى والآخرة فهي خاصة بالمؤمن. فالعام وسع الخلق كلهم، وذلك أنه ما من شخص في الدنيا إلا وسعه من الله تعالى وفضل عليه من إحسانه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا عام. والخاص لأنه قال كرمنا بني آدم، تكريم عام يشمل المؤمن والكافر. والخاص يعني البر الذي هو خاص هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم وتوفيقهم لطاعته ونيل ما يترتب على ذلك من سعادة الدارين، كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي في دورهم الثلاث في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. البر المهيمن يأتي بحثه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.